نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النداء للذين آمنوا، ما قال المولى عز وجل في هذا النداء يا أيها الناس، بل خص النداء بالذين آمنوا. قال أحد العلماء: إذا سمعت المولى عز وجل في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فاسمع جيدا، لأن الله عز وجل يناديك أنت، إما أن يأمرك بأمر، وإما أن ينهاك عن أمر آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كأن المولى عز وجل يناديك ويقول لك: يا أيها المؤمن حافظ على الإسلام وأن تموت عليه، إياك إياك إلا أن تموت على الإسلام. لأن كثيرا من الناس يفتن وهو على فراش الموت. اعلم أن الشيطان لا يتركك أبدا، يقعد لك على أبواب الطاعة. لا تطيع ربك، لا تطيع ربك ولا يتركك، بل يأتيك أيضا وأنت على فراش الموت. كما قال العلماء: إن الشيطان يحضر لابن آدم على فراش الموت، يقول له أو يأتيه في صورة من يحبه، أبوه، أخوه الذي قد مات، أو صديق حميم، يقول له مت نصرانيا فإني مت على النصر على الإسلام ولم يقبله المولى عز وجل مني. وهذا قد حدث لكثير من العلماء وهم على فراش الموت. الإمام أحمد وهو في السكرات، في سكرات الموت، قال عنه عبد الله ابنه وأبي وهو على فراش الموت: فجلست أنظره كي أشد لحييه، أقول له يا أباه أو يا أبتاه قل لا إله إلا الله فيقول لا. فلما أفاق فقلت يا أبي أقول لك قل لا إله إلا الله؟ قال يا بني لقد أتاني الشيطان وأنا على فراش الموت ويقول يا أحمد مت يهوديا فأقول لا، أقول يا يقول يا أحمد مت نصرانيا فأقول لا. فكثيرا من الناس مسلم بالبطاقة ولكنه يفتن على فراش الموت يموت على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي قد رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب أن النبي قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد فهم وهم يلحدون قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. يعني هذا الحديث فيه مقارنة بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، فأنا أسوقه إليك عسى الله عز وجل أن ينفعني به أنا وأنت في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهذا يدل على شدة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أدب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، إذا وقع طائر على رأسه من أدبه لا يتحرك ومن سكونه وخشوعه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به في الأرض، ينكت به في الأرض ثم يرفعه إلى السماء، كان يصعد بصره إلى السماء وينزله إلى الأرض سلاسا. ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر سلاسا. قال فاستعذنا بالله من عذاب القبر. وأنا أقول لك من فقه الحديث من أراد أن يقول موعظة على المقابر فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس وجلسنا حوله. ثم قال إن العبد المؤمن، وفي يعني إن العبد المؤمن أو المسلم إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة. انظر معي الرجل على فراش الموت، إذا كان في إقبال من الدنيا وإذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم ضوء الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حوانيط الجنة فيجلسون منه مد البصر. ربما ترى الرجل وهو على فراش الموت ربما تجده يبتسم، يبتسم من فرحه بما هو آت عليه. يجلسون منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة وحانوط من حوانيط الجنة فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيقبض روحه فتخرج روحه سهلة كما يخرج الماء من فيه السقاء. انت ما يكون معك شيء كده فيه شوية ماء وانت تسكبها منه كما يخرج الماء من فيه كما يخرج الماء من فيه السقاء فلا يدعوها في نفسه طرفة عين، فلا يدعوها في يده طرفة عين فيأخذوه فيصلي عليها كل فيصلي عليها كل ملك بين السماء والأرض، كل ملك بين السماء والأرض يصلون عليها ويدعون له. ثم تلا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كل ملك بين السماء والأرض يصلون عليه، وكل أهل باب من أبواب السماء يدعون الله عز وجل أن تصعد هذه الروح من قبله، لأن السماء لها أبواب، وعلى كل باب حفظة من الملائكة، ويخرج منها أطيب ريح بين، ويخرج منها أطيب ريح، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا، فيقول فأهل السماء يقول: من ملك الموت؟ من معه؟ معي روح فلان ابن فلان، أو قد مات؟ فيقولون: نعم. فاعلم يا عبد الله أن أهل السماء يعرفون أصحاب الطاعات كما يعرفهم أصحاب الأرض. اعلم هذا جيدا. وهذا قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عبد عز وجل إذا أحب العبد المؤمن نادى بأهل، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فأنت انظر إلى سيرتك الحسنة، انظر إلى سيرتك بين الناس، إذا أحبك الناس فاعلم أن الله يحبك، والعكس إذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له الكراهية والبغضاء في الأرض. روح فلان ابن فلان، نعم، فيدعون عليه ويصلون عليها، أقصد فيدعون له ويصلون على روحه. ثم إلى السماء الثانية فيدعون له، ثم إلى السماء الثالثة فيدعون له، ثم إلى السماء الرابعة فيدعون له، ثم إلى السماء الخامسة فيدعون له، ثم إلى السماء السادسة فيدعون له، ثم إلى السماء السابعة فيدعون له، حتى تصعد الروح إلى ربها. فينادي مناد من قبل المولى عز وجل أن صدق عبدي، فاكتبوا كتابه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال ابن القيم رحمة الله عليه: هذا الكتاب يكتب حقيقة، يشهد المولى عز وجل عليه الملائكة والرسل المقربين وصالح المؤمنين. ثم قال: إن الملوك إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا يدعون الوزراء حتى يختم هذا الكتاب بسك وينشر ويكون لصاحبه. فهكذا المولى عز وجل يكتب كتاب عبده في عليين، ويشهد عليه الملائكة وصالح المؤمنين والمرسل والرسل المقربين. انظر إلى هذا. ننتقل إلى الآخر. الحديث طويل، ولكن يعني أنا أعمل مقارنة. الحديث جاء مسرودا إلى النهاية، وأما العبد المنافق أو أما العبد الكافر أو الفاجر، ركز معي، العبد الكافر أو الفاجر، وفي رواية المنافق، والمنافق ربما صلى وربما صلى وربما صام وربما حج، ولكنه الإسلام يمر عليه مر الكرام، لا ينتبه، مسلم بالبطاقة. وأما العبد الكافر أو الفاجر ينزل إليه ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، أو معهم المسوح، والمسوح هذا قطعة من الصوف أو دلباب من الصوف خشن يلبسه أهل التقشف، فحتى يجيء ملك الموت، فإذا أراد ملك الموت أن يقبض روحه فإن روحه تتفرق في جسده، الروح تتفرق في الجسد فيضربها حتى تخرج، تجده وهو على فراش الموت يغتم، لأنه يرى ما لا تراه أنت، خلاص، وأنت على فراش الموت والرجل منا على فراش الموت يرى ما لا يراه أحد، لذلك التوبة تقبل إلا والرجل على فراش الموت. لماذا؟ لأنه انتقل من مرحلة السمع إلى مرحلة الرؤيا، رأى بعينه فلا تنفع التوبة، يظل باب التوبة مفتوح إلى أن يكون الرجل على فراش الموت، خلاص، لأنه انتقل من مرحلة السمع إلى مرحلة الرؤيا بعينه، يرى ما لا تراه أنت، هو ينظر وأنت لا تعلم إلى أين ينظر، ربما يبتسم ربما يضحك، يرى ما لا تراه أنت، لذلك يستحب عند خروج الروح أن يكون مع الميت من يحبه الميت، أي بني آدم الميت يحبه يجب أن يكون، ولا يكون هناك هيجان ولا غيره، بل يدعون له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر روح أي أحد كان يدعو له ويقول أمنوا فإن الملائكة تؤمن، فيجلسون منه مد البصر فتتفرق روحه فلا فتخرج منها أسوأ ريح، أنت شممت ما خرج ريح أسوأ منها أبدا، لأن الفاجر أو الكافر تلعنه ثيابه، تلعنه الملائكة، يلعنه المولى عز وجل، تلعنه الأرض، لا يطيقه أحد، ربما تعرفه في الدنيا، إذا رأيته لا تحب، لا تحب، لا تحب، ولا تستطيع معه الكلام، لا تحب، ولا تستطيع أن تعامله، ولا تحب جلسته، لماذا؟ لأنه كثير المعاصي، كثير الذنوب، والله الذي لا إله غيره، لو كانت المعاصي والذنوب لها رائحة ما استطاع أحد أن يرانا ولا أن يجلس معنا من كثرة ذنوبنا. كل ملك بين السماء والأرض يدعون عليه لا يطيقون هذه الرائحة، فيأخذوها ويصعدون بها إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء. قال المولى عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. ثقب الإبرة، هل يستطيع أن يخرج منه الجمل؟ لا يستطيع أن يدخل ثقب الإبرة. الجمل الذي أنت تراه لا يستطيع أن يدخل. فهكذا إذا دخل الجمل في سم الخياط فإن الكافر والمنافق والفاجر يدخلون الجنة. ثم يدعون عليها فتصعد الروح إلى السماء الدنيا فيدعون عليه أصحابها، ثم إلى السماء الثانية فيدعون عليه أصحابها، ثم إلى السماء الثالثة فيدعون عليه أصحابها، ثم إلى الرابعة، ثم إلى الخامسة، ثم إلى السادسة، ثم إلى السابعة. فبعد ذلك ينادي مناد من قبل المولى عز وجل أن كذب عبدي فاكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. سج أي في أسفل السافلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينادي مناد من قبل المولى عز وجل أن كذب عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرجل المؤمن. بعد أن ينادي مناد من قبل المولى عز وجل بالنسبة للمؤمن أو المسلم أن صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال افتحوا له مكانه في الجنة. ثم افتحوا له بابا من النار ليرى مكانه فيه لو عصى الله عز وجل. انظر إلى قمة التمتع. أنت لا تحس بالراحة إلا بعد مشقة، ولا تحس بالغناء إلا إذا رأيت الفقير. فهكذا يحس صاحب النعيم بنعيمه إذا رأى مكانه في النار. ثم بعد ذلك يأتيه ملكان شديد الانتهار. إذا سألت عن أصواتهما فإن أصواتهما كالرعد الصاعق، وإذا سألت عن أعينهما فإن أعينهما كالبرق الخاطف. يسألانه من ربك؟ ستسأل عن هذا. وما دينك؟ وما هو الرجل الذي بعث فيكم وماذا عمل؟ اسمع إلى هذا، لابد أن تسأل. من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم وماذا عمل؟ مؤمن واثق. أما المؤمن فيقول ربي الله. واثق. وما دينك؟ دين الإسلام. وما نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واثق. وماذا عمل؟ عملت إيه؟ قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدق. فيزجرانه ويسألانه مرة ثانية من ربك؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول دين الإسلام. وما هذا الرجل؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ماذا عمل؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدق. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبت على الإسلام. الإسلام هو شغله الشاغل. ثبت على لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: وهل هناك مفتاح إلا وله أسنان؟ يقصد العمل. فهل لا عرفت ربك عز وجل؟ عرفت ربك؟ عرفت دينك؟ وأما الآخر، المنافق أو الكافر أو الفاجر، من ربك؟ ها لا يدري. اللفظ هكذا: من ربك؟ فيقول: ها. وما دينك؟ فيقول: ها ها. وما نبيك؟ ها ها. لا يدري. ماذا عمل؟ ها ها. كنت أسمع الناس يقولون كذا وكذا، فقلت كما قال الناس، فقلت كما قال الناس. لا يعلم، لا يعلم من الإسلام شيء، لا يعلم عن نبيه شيء، لا يدري ما دينه، مسلم بالبطاقة وماذا فعل للإسلام، الله أعلم. لا يدري، فيضربونه بمطرقة. لو ضربت بها الجبال لدكت وتفتتت. هكذا عذابه. وأعود إلى مدرسة الحبيب محمد، أجد فيها أن الذنب لا ينسى، والبر لا يبلى، والديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تدين تدان. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وأما العبد المؤمن أو المسلم بعد أن يسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وماذا عمل؟ فيقول: رب أقم الساعة. فيقولان له: نم نومة العروس، لأن العروس لا يوقظه من أول من دخلته إلا أحب الناس إليه. نم نومة العروس. ثم يأتيه رجل شديد بياض الثياب، حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ بشرك الله بالخير. فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك الصالح، كنت أراك سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. سريع. من أنت؟ أنا عملك الصالح. اعلم أن المولى عز وجل يصور لك عملك في قبرك كأنه رجل صالح، لأن الإنسان منا وهو على الدنيا معه ثلاثة: المال والأهل والعمل. إذا مات ترك المال فيتبعه في جنازته أو جنازته المال، فيتبعه في جنازته الأولاد أو الأهل والعمل. الأهل والعمل. الأولاد يدفنوه ثم يرجعون، أو الأهل يدفنه ثم يرجع، يبقى معه العمل. فهل لا أحسنت عمله؟ وأما الآخر فيأتيه رجل يلبس سوادا في سواد، لا يستطيع رائحته، فيقول له: من أنت؟ بشرك الله بالشر. فيقول: ألا تعرفه؟ أنا عملك السيء، كنت أراك بطيئا في طاعة الله، سريعا في معصية الله، أنا عملك. فهلا أحسنت العمل يا عبد الله؟ هل أحسنت عملك؟ هل أنت تعرفت على ربك عز وجل؟ هذا هو النجاة. هل تعرفت على ربك؟ سألت نفسك مرة: من هو الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ الخليل إبراهيم ما عرف ربه عز وجل إلا بكثرة النظر والتفكر، بكثرة النظر والتفكر. إذا أردت أن تعرف المولى عز وجل فانظر إلى نفسك، كيف أتيت؟ تجيت إلى الدنيا إزاي؟ زواج صحيح، رجل مع امرأته، من ماء فكنت أنت. هل تفكرت في هذا؟ هل تفكرت في نفسك؟ قال المولى عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو أردت أن تبتعد فانظر إلى نفسك، كيف جئت؟ كنت من ماء من البداية، ماء أو من البداية خلق آدم من طين، أبوك آدم خلق من طين، ثم خلقت منه زوجته حواء، ثم بعد ذلك بالتناسل والتكاثر كنت أنا وأنت، نطفة ما. من الذي يقدر على ذلك؟ من الذي يقدر على ذلك؟ ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذه الدائرة في بطن أمك وأنت لا تدري. هل تفكرت في هذه؟ هل تفكرت في ذلك؟ ثم بعد ذلك كان العظام واللحوم، ثم بعد ذلك تكثرت في بطن أمك فنزلت على الأرض. من الذي يغذيك وأنت في بطن أمك؟ إنه الله، إنه الله عز وجل هو القادر على ذلك. ثم بعد ذلك نزل، فسخر المولى عز وجل لك أمك تنام إذا نمت، وتضحك إذا ضحك، وتسهر إذا سهر، وإذا توجعت توجعت. من الذي سخرها لك؟ إنه الله عز وجل هو الذي سخره. ثم بعد ذلك كبرت وترعرع، ولك لسان. هل تفكرت في حقيقة هذا اللسان؟ لك عينين، هل تفكرت في عينيك كيف تنظر بهما؟ ومجرد أن تغمض عينك لا ترى شيئا. قال الحسن: تفكر ساعة خير من عبادة الليل. فهلا تفكر ماذا عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفت عنه شيء؟ إذا سألت أي بني آدم منا ماذا علمت من الدنيا، علم من الدنيا كل شيء. الصانع في صنعته، الحرفي في حرفته، الماهن في مهنته، إذا لم يعلم عنها شيء اتهمناه بالفشل. نعم، يتقلب وأعرف كل شيء عن صنعته، وما عرفنا شيئا عن المولى عز وجل، ما عرفنا عن المولى شيء. ماذا تعلمت عن الإسلام؟ ماذا تعلم عن الإسلام؟ فرض الله عز وجل عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، فماذا أديت منها يا عبد الله؟ ماذا أديت منها؟ حافظ على الإسلام، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماذا تعلمت؟ هل تعلم عن الإسلام شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. البناء، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هذه هي الأعمال، هذا هو البناء. بني الإسلام على 5، ولكن البناء يحتاج إلى زخرف. فهل لا زخرف؟ هل لا زخرفت عملك عند ربك عز وجل؟ إن الناس يتكلون على سعة رحمة الله عز وجل. إذا كلمت أحد يقول إن الله غفور رحيم، ونسي قوله وإن الله شديد العقاب. اتكلنا على سعة رحمة الله عز وجل. ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت للإسلام؟ قدمت للإسلام ماذا؟ هل علمت عن نبيك صلى الله عليه وسلم شيء؟ هل أنت سرعت إلى طاعة الله عز وجل؟ سرعت إلى الطاعة وتباطأت في المعصية؟ فإذا أردت أن ينجيك المولى عز وجل فلا بد أن تتعرف على رب. لازم تتعرف على رب. وإذا أردت أن تتعرف على ربك عز وجل فانظر في آياته. انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى الشمس، انظر إلى نفسك. لابد أن تتعلم، ولابد أن تكون مسلما بحق. لابد أن تكون مسلما بحق. هل قمت بالإسلام كما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عمل؟ قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدق. من منا يقرأ كتاب الله عز وجل؟ هناك أناس لا يقرؤونه إلا في رمضان فقط. فللصحابة كان لهم وردا ثابتا يقرؤونه كل يوم. فهل فعلت ذلك؟ يا عبد الله إن الدنيا لا تنفع، الدنيا لا تنفعك بشيء. غناك وشهرتك وأموال وكرسي وكل ما تحبه في الدنيا لا ينفعك بشيء. والذي يبقى معك في قبرك هو عملك. فهل أحسنت العمل؟ هلا أحسنت العمل؟ هذا ما أحببت أن أنبه عليه. فقبل أن أترك هذا المكان يجب عليك أن تتعرف على ربك، وأن تسارع إلى الطاعات، وأن تتعرف على الإسلام، وأن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان هناك غير ذلك من خطأ أو نسيان أو تقصير فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم حكم شريعتك فينا. اللهم حكم شريعتك فينا. اللهم حكم شريعتك فينا. اللهم أذن للخير أن يعود، وللإسلام أن يقود، وللقرآن أن يسود. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أذن للخير أن يعود، وللإسلام أن يقود، وللقرآن أن يسود. اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحمد لله رب العالمين.